خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. وغيران المكون لا كشيء مع التكوين خذه لاكتحالي. غيراني بكسر النون تثنية غير، والتكوين الإيجاد. مر معنا أول الكتاب أن التكوين صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منذ الأزل، والتكوين هو من صفات الذات عند الماتريدية، وأرجعه الأشاعرة إلى تعلقات القدرة التنجيزية. تمام، والأشاعرة كلامهم سديد وسليم، أن التكوين ما هو؟ مو صفة الله يوجد بها ويعدم بها، معناتها ترجع إلى القدرة فلا داعي لإثباتها. إثبات صفة التكوين هو قول الماتريدية، ومر معنا أول هذا الكتاب، المستوى الأول ما مر معنا. قال والتكوين والإيجاد، الإيجاد لشو بيرجع؟ يرجع لصفة القدرة. والمكون التكوين صفة الله، والمكون هو المخلوق الحادث، المخلوق أنت وأنا. والمكون بفتح الواو الموجود، وهما متغايران، المكون غير المكون والخلق غير الخالق، وهما متغايران لأن المسبب اللي هو أنا وأنت غير المسبب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، والفعل غير المفعول. قال ابن جماعة وهذا الفعل غير المفعول، يعني عمليا لما أنت بدك تصنع أي صنعة، أنا بدي أصنع مثلا طاولة، أنا فاعل والصنعة مفعول والواسطة هي الفعل. لا، هو عمليا المفعول نفسه الفعل، يعني أنت فعل الله وأنا فعل الله، بمعنى أنت مفعول الله وأنا مفعول الله، فما في داعي نثبت واسطة بين الفعل والمفعول. تمام، أو بين الفاعل والمفعول، إنه في عندنا فاعل، في عندنا مفعول، في عندنا فعل. هذا الفعل، ها أنا الآن بدي أصنع طاولة، الطاولة مفعول وأنا الفاعل، الشيء الذي قمت به أنا هو الفعل، معناته الفعل صفة من أوصافي. تمام، فشو عم يقول؟ قال ابن جماعة وهذا عند أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهما شيء واحد عندهم. طيب، نعم. ثم الضمير في خذه راجع إلى ما قاله من المكون والتكوين متغايران، وأكد ذلك بقوله لا كشيء، أي لا متحدان، يعني المكون والمكون ليسا متحدين، ليسا شيئا واحدا. وجعل هذا القول بمنزلة الكحل لتنويره عين البصيرة من عمى الجهل بهذه المسألة. فاعلم أن التكوين، هاي الخلاصة، فاعلم هاي الخلاصة، فاعلم أن التكوين أثبته علماؤنا الحنفية صفة لله تعالى زائدة على القدرة والإرادة. معناته عند الماتريدية في قدرة وفي إرادة وفي تكوين، صفة زائدة. وقالوا بقدمه، الأشاعرة شو قالوا؟ قالوا التكوين هو فعل، تمام، الفعل حادث. الماتريدية شو قالوا؟ قالوا هو صفة والصفة قديمة، فمعناته الخلاف لفظي، يعني من نظر إلى التكوين على أنه قائم بالله قال هو قديم صفة، ومن نظر إلى التكوين على أنه قائم بنا قال هو فعل هو حادث. الخلاف لفظي بيسموه، نعم. وفسروه ف فسروا التكوين بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، والمراد مبدأ الإخراج لا نفسه. شو يعني؟ يعني الصفة اللي هي مبدأ الإخراج هي التكوين. أما لاحظ مبدأ على سؤال، مبدأ وجودك ما هو؟ قدرة الله. أنت شو؟ أنت مو صفة الله، أنت مو من المبدأ، أنت خطوة ثانية بعد المبدأ. فهم لما قالوا الصفة التي هي مبدأ الإخراج شو هي؟ هي التكوين، هي مبدأ الإخراج، يعني المبدأ الذي أخرجنا مو نفس الإخراج، ليس هو صفة. تمام؟ أنت مرحلة ثانية وأنا مرحلة ثانية. المبدأ صفة الله التي هي القدرة، نفس الإخراج أنا وأنت، يعني نفس الإخراج عمليا. مين؟ المبدأ هو التكوين، والإخراج هو المكون. أنا لما خرجت إلى الوجود وأنت لما خرجت إلى الوجود. لأن نفس الإخراج وصف إضافي في حادث وقديم، وصف إضافي مو وصف ذاتي لله. الإخراج نسبة فعل، إخراجك من العدم فعل من أفعال الله، مفعول مكون، المصدر الذي يكون به المكون. ونسب قول المعتزلة إلى الأشعري أيضا، لكن العلامة التفتازاني رد نسبة ذلك على ظاهره إليه، وحمل كلامه على محمل صحيح لديه. طبعا هاي كلام، هذول الفرق بين لما قال وين أول كتاب ذكر صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوالي، نيك وقت شرحناها شرح مفصل مسألة. نعم. ونسب قول المعتزلة إلى الأشعري أيضا، لكن العلامة التفتازاني رد نسبة ذلك على ظاهره إليه، وحمل كلامه على محمل صحيح لديه. يعني التفتازاني حمل كلام الأشعري على محمل صحيح، لم يرده إلى قول المعتزلة. فقال: من قال إن التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هاهنا إلا الفاعل والمفعول. وأما المعنى المعبر عنه بالتكوين فهو أمر اعتباري. شو التكوين؟ قلت لك التكوين فعل. تمام؟ يعني باعتبار الإيجاد يسمى التكوين إيجادا، وباعتبار الإعدام يسمى إعداما، وباعتبار الإرزاق يسمى التكوين رزقا. يعني أنا إذا الله رزقك التكوين يسمى إرزاقا، إذا الله أحياك التكوين يسمى إحياء، إذا الله أماتك التكوين يسمى إماتة. فمعناته تتغير بالإضافة إلى الشيء، فإذا أضفته إلى الرزق سمي إرزاقا، وإذا أضفته إلى الإيجاد سمي إيجادا، إحياء سمي إحياء، وهكذا. قال: فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول. يعني ما في شيء هنالك اسمه التكوين، أمر اعتباري. قال: الأمور الاعتبارية لها وجود في ذهن الإنسان وليس لها وجود في الخارج. شو؟ الأمور الاعتبارية لها وجود في ذهن الإنسان وليس لها وجود في الخارج. أنا شو أقول لك الآن؟ اعتبر أنه أنا وأنت جالسين على البحر، هذا الاعتبار أين محله؟ في الذهن. في الخارج ما في شيء. فالتكوين نسبة إضافية أنا أعتبرها بالإضافة إلى كذا يسمى كذا، بالإضافة إلى كذا يسمى كذا. معناته في شيء خارجي؟ ما في شيء، هو أنا أعتبره النسبة الإضافة. وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج. في الخارج يعني في خارج الذهن، في الواقع الخارجي. عكس الخارج شو؟ الذهن. الذهن هو المكان الاعتباري، والخارج الواقع. نتائج الفعل نستطيع نقول هي نتائج الفعل، هي اللي يسموها الأشاعرة متعلقات القدرة التنجيزية، الشيء الخارجي. ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون. معقول نقول التكوين نفس المكون؟ صار في اتحاد، وهذا بدهي. الصفة غير الموصوف، الفعل غير المفعول. وهذا خلاصة ما في كلامه من شرح المقاصد والعقائد، وقد سبق شرح قوله: وفي الأذهان حق سابقا. البيت المذكور ها هنا على ما في بعض النسخ. العقائد للتفتازاني، العقائد شرح العقائد للتفتازاني وشرح المقاصد للتفتازاني. بس التفتازاني ألف المقاصد في 5 مجلدات ثم اختصره في كتاب واحد، فالكتابان له. وإن السحت رزق مثل حل، وإن يكره مقالي كل قالي. شوفوا يا أخوانا، مسألة عند أهل السنة، الله سبحانه وتعالى ما تأكله أنت حلالا أو حراما يسمى رزقا. شو؟ فالمأكول حلالا اسمه رزق، والمأكول حراما اسمه رزق، لكن سمي حراما لأن فاعله أخذه بطريقة غير مشروعة. يعني ليس الرزق ما تملكه، الرزق ما تنتفع به حلالا كان أو حراما، تمام؟ ويرزق الله الحلال فاعلم، ويرزق المكروه والمحرم. فالله يرزق الحلال ويرزق الحرام، لكن يحاسب العبد على أكل الحرام لأنه اكتسبه لا لأن الله خلقه، تمام؟ فليس الرزق خاص بلفظة الحلال. سيدنا أبو هريرة له دعاء يقول: إذا سأل أحدكم ربه الرزق فلينظر كيف يسأل، فإن الله يرزق الحلال والحرام. طيب، فهي خلاصة المسألة. شو عم يقول؟ قال: وإن السحت الحرام يعني رزق مثل حل، وإن يكره مقالي كل قالي، تمام؟ هل الرزق من حيث أن الله ساقه إليك ليس بقبيح، لكن من حيث اكتسابك أنت يسمى قبيحا. تبوا، من حيث أن الله ساق الرزق إليك لا يسمى قبيحا. ما الذي يسمى قبيح؟ مو سوق الله، اكتساب العبد بالطريقة غير المشروعة، تمام؟ هلا شوف، إذا أنا أخذت مال من جيبتك أو طعام من جيبك وأكلته، أنا ماذا أكلت؟ أكلت ملكك الذي هو رزقي. شو؟ في فرق بين الملك وبين الرزق. ما بقول أنا أكلت رزقك، لا يوجد أحد يأكل رزق أحد. إذا أكلت أنا غصبتك شيئا وأكلته، ماذا أقول عن نفسي؟ أقول أكلت ملكك الذي هو رزقي. ولما بروح أنا بشتري طعام من مالي الحر وأكله، أكلت ملكي الذي هو رزقي. معناته كلمة الملك تطلق على ما كان في يدي، وكلمة الرزق تطلق على ما انتفعت به، بغض النظر كان هذا الرزق مملوكا لي أو شو، أو مملوكا لك. واضح الفكرة هاي؟ هلا راح يقول لك منين جبت، شو الدليل على ذلك، الآن سيتكلم. طيب، سؤال: أنا لما أكلت ملكك الآن الذي هو رزقي أحاسب لماذا؟ أنا أكلت مالك، مالك أكلته، رب العالمين راح يحاسبني يوم القيامة، يحاسبني على ماذا؟ على أني أكلت رزق غيري، ولا على أني أكلت ملك غيري؟ الله بيحاسبني يوم القيامة لأني أخذت ملك غيري الذي هو رزق لي. طب ليش هو أنا باشرته بطريقة غير مشروعة، تمام؟ خلافا للمعتزلة، المعتزلة شو بيقولوا؟ الله لا يرزق إلا الحلال، بمعنى ما يرزقه الإنسان، الرزق ليس مرادف لكلمة الحلال والحرام، الرزق هو الحلال، تمام؟ نحن منرد رد واحد عن المعتزلة، يعني عند المعتزلة الرزق حلال والحرام لا يسمى رزقا. منقول لو واحد أكل الحرام طوال عمره، في كثير ناس والعياذ بالله عايشين أكل الحرام طوال عمره، هذا إنسان الله رزقه ولا ما رزقه؟ ما رزقه. هم شو عم بيقولوا؟ بيقولوا ما من سمي الحرام رزق، فلو أن أحدا أكل الحرام طوال عمره، طول حياته عم يأكل حرام منذ أن ولد إلى أن مات، بناء عندنا نحن أهل السنة والجماعة منقول رزق، عند المعتزلة شو بيقولوا؟ الله ما رزقه. نقول هذا يتناقض مع قول الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فيلزم على قولهم أن الذي أكل الحلال الحرام طوال عمره لم يرزقه الله تبارك وتعالى، وهذا باطل بالنصوص الصريحة. الحيوانات لما بينقاس عليه الحرام والحلال إلها رزق؟ إلها رزق، بس إحنا التسمية الحلال الحيوان غير مكلف حتى أقول حلال وحرام. إنه عندهم ما بيسموه رزق؟ وين؟ المعتزلة ما بيسموا ما بيترتب اسمه رزق بس ما بيترتب عليه ثمرة. اللي قصدت إنه عندهم هم اختصروا الرزق كلمة الحلال صح؟ الرزق تبع البني آدمين عم يتكلم. أما الحيوان حتى أقول له أنت أكلت حلال أو حرام بده يكون مكلف. لا مو أنا اللي قصدت على كلام بس عند الإنسان. كلام المعتزلة. إيه إيه. إنه هم عندهم الحلال رزق، طيب أكل الحيوان لا حلال ولا حرام فبيسمى رزق؟ ما في عندهم مشكلة. ما عندهم مشكلة، هي بتظهر الثمرة بالمكلف. شخص ده نحاسبه ونسميه رزق أو ما نسميه رزق. ها؟ شوف هلا رح نقرأ. ها؟ السحت بضم السين وسكون الحاء. ويضم، يعني فيك تقول السحت والسحت، وهو الحرام بل أشده، يعني السحت أقوى من الحرام، حرام زيادة أشد أنواع الحرام. والحل بكسر الحاء الحلال. والمقال مصدر ميمي بمعنى القول أو المقول. والقال المبغض، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما أبغضك، صحيح؟ والمعنى هاي الخلاصة، الحرام مرزوق مثل الحلال لأن الرزق، شوفوا تعريف الرزق عندنا يا أخواننا، لأن الرزق ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان. ليش؟ لينتفع به، سواء كان الانتفاع بطريق حلال أو بطريق حرام. المعتزلة قالوا الرزق ما يملكه الإنسان. شو قالوا؟ الرزق ما يملكه الإنسان. نحن شو قلنا؟ الرزق ما ينتفع به الإنسان، وذكروا هذا في الجوهرة. شو قال؟ والرزق عند القوم ما به انتفع، هذا قولنا. وقيل لا، قول المعتزلة، بل ما ملك. بعدين شو قال؟ وما اتبع، يعني لا يتبع هذا القول، هذا القول غير صحيح أن تفسر الرزق بالمملوك. الرزق ما تنتفع به بغض النظر كنت تملكه أو كان ملك غيرك، مشان يشمل الحلال والحرام. والمعنى الحرام نعم، والمعنى الحرام مرزوق مثل الحلال لأن الرزق ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان لينتفع به حراما كان أو حلالا. وفي المسألة خلاف المعتزلة مستدلين بأنه، بأن شو المعتزلة شو قالوا؟ قالوا الرزق إلى من يستند؟ مين اللي بيرزق؟ الله سبحانه وتعالى. فما دام أن الرزق مستند إليه، إلى الله، الله لا يفعل القبيح، وهذا بناء على أصلهم التحسين والتقبيح، تمام؟ قال وفي المسألة، نحن منقول القبيح فعل الله ولا كسب العبد؟ كسب العبد. يعني هم قالوا مو الرزق يسند إلى الله، فإذا كان الرزق حراما وبتقول الله رزق، معنى ذلك الله فعل الحرام. نقول له لا، الرزق فعل العبد بكسب العبد، فيوصف بالقبح مو فعل الله، الذي يوصف بالقبح كسب العبد الذي كان بطريقة غير مباشرة. قال وفي المسألة خلاف المعتزلة مستدلين بأنه، يعني بأن الرزق مستند إليه، إلى الله سبحانه في الجملة، والمستند إليه يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه. وأجيب بأنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى. شو القبيح؟ القبيح بالنسبة إلى كسب العبد وليس بالنسبة إلى الله، لأنه يفعل ما يشاء في ملكه ويحكم ما يريد في ملكه، وعقابهم على الحرام ليش؟ مو لأنه الله خلقه، لسوء مباشرتهم أسباب الأحكام، أخذوا بسبب محرم. مع أنه يلزم المعتزلة، هذا الذي ذكرته الآن، يلزم المعتزلة أن المنتفع بالحرام طول الأيام في عمره لم يرزقه الله أصلا. يعني بمعنى آخر، اللي شوفوا شوفوا الطامة الكبرى، اللي انتفع طول عمره بالحرام لم يأكل من رزق الله. طيب ليش فيه مالك غير الله؟ إذا واحد عاش طول عمره يأكل حراما ماذا نقول عنه؟ ما أكل من رزق الله. من رزق مين أكل؟ من رزق مين؟ هل من مالك غير الله أو خالق غير الله؟ شايفين؟ يعني المعتزلة، شوفوا المعتزلة بيحطوا قاعدة وجلس، إذا بتجلس فبيقعوا بميت بمطب، يعني مثل اللي بيطلع من حفرة صغيرة بيسقط في جورة، تمام؟ ومن تحت الدلف لتحت المزراب، هيك بصير مع المعتزلة. يضعون القاعدة وقد يغفلون عن لوازمها. هاي أنتم أجيبونا بناء على كلامكم، هناك رزق غير رزق الله، تمام، وهناك أشخاص لم يرزقهم الله طوال عمرهم. شلون بتوفقوا بين أن الله ما رزق الكافر طوال عمره، أو ما رزق الذي يأكل الحرام طوال عمره، والآية بتقول وما من دابة، هاي تفيد الاستغراق بغض النظر ما هي، مو عام هذا، هذا مستغرق، يعني كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إن الله هو الرزاق. هذا أسلوب حصر، يعني ليس غيره رزاق. فماذا تجيبون؟ ما في جواب. ربما يقول أكل حرام، لو رزقني الله ما أكلت حرام. نقول له شو عرفك أنه ما رزقك الله؟ يعني أقول معتزلي، يعني بيقدر يحتج أنه ربعي ما رزقني حلال شريك عم بقى. هلا هو أبرز شيء أنه يعني في عدة مفاسد، عدة مفاسد. أين حاججوا في كتير ناس منقيم عليهم الحجة وبطنش ما بيقتنع، وهو مخالف لشلة سيدنا موسى ما أقام الحجة على فرعون، بس فرعون امتنح، صح؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أقام الحجة على أبي لهب، بس أبو لهب ما عم يفهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت حجته على أبي لهب قاصرة، يعني كلام النبي بالنسبة لأبي لهب غير مقنع، مقنع بس هو أبو لهب وأبو جهل، فاستكبارا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهو مخالف لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم اعلم أن هذا البيت في بعض النسخ موجود دون غيره. الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا محمد، الله يبارك فيه. وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى كل شخص بالسؤال. هذول مسألتين اللي الآن راح يذكرون المؤلف شهروا في هذا العصر الحديث، اللي هي سؤال القبر وعذاب القبر، وبيطلع على اليوتيوب أشكال ألوان، تمام. هلا بنشوف في عذاب قبر ولا لا؟ أنت شو بتقولوا؟ فيه. وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى، يبلى يعني يختبر، الآن سيقول لك، يعني كل واحد في جدثه في رمسه في قبره سيبلى، سيختبر ويسأل عن التوحيد. وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى كل شخص بالسؤال. انتبهوا في شغلة مهمة أنا حاكية بالمستوى الأول، مهمة جدا جدا جدا حتى ينقطع النفس. لو اجى شخص شو قال لك؟ شوفه، اولا احنا عندنا العقيدة تقسم الى ثلاثة اقسام، صح؟ الهيات، نبوات، وسمعيات. وسميت السمعيات بالسمعيات لانها متوقفة على السمع، ولا يستقل العقل بادراكها. هلا العقل يستطيع وحده بدون شرع ان يعلم ان لهذا الكون خالقا بدون شريعة، بدون شريعة بيحسن، مو على الفطرة، بيشغل مخه بيطلع معه، تمام، لأن الفطرة فسروها بالدين. يعني لو واحد ملحد لا يؤمن بأي ديانة جلس وصفا بيقول لك هذا الكون له موجد. أنت مريت بالمهاجرين في مكان ساحة ممسوحة مسح، هذا جامع البشير قديش عمره؟ وين أبو عبد الله؟ من سنة 61. قبل 61 شو فيه؟ كانت أرض، كانت تربة. بسنة 61 كانت تربة، بسنة 65 يجيني لقينا جامع، ما بدك تشغل مخاك، يعني في واحد عمر هالجامع، صح؟ واللي عمر الجامع مو بلوكة من الجامع، يعني اللي عمر الجامع الصانع يختلف عن المصنوع، يعني ما بصير اللي عمر الجامع العضاضة تبع الجامع، لأنه هي في الأصل شو؟ موجود. هذا القدر بده تشغيل مخ ولا حسي؟ حسي. وجدت أرضا عفراء جرداء، وبعدين وجدت مكان مسجد فيه أعمدة وكراسي خضر ومنبر وأموره شغالة. أقول بشكل تلقائي هذا، حمكم الله، هذا المسجد هناك من بناه؟ هذا أقطع به، ما نقطع به؟ أقطع به. ثانيا الذي بناه ليس من جنس المسجد، يعني السجادة ما هي اللي بنت المسجد، والجدار ما هو اللي بنى المسجد، والسقف والأعمدة وهكذا. هذا الكلام صحيح؟ طيب أنا أدرك أن هذا المسجد بناه بان شو؟ من خلال العقل، ما بدي خبر سمعي. يعني إذا واحد شو أنا وقفت قدام المسجد شو قلت؟ أو قدام هالمروحة أو هالأنيونات هي المصفوفة فوق، قلت هاي الأنيونات في واحد صفه نظمها، بتقلي شو عرفك؟ بلو ما في، ما بدي شو عرفك. طيب حدا خبرك شيء إنه حدا حط الأنيونات؟ بلو ما في، هذا لا يتوقف على الإخبار. طيب شفتوا أخي؟ لا شفتوا ولا سمعت، بس العقل بيقول شيء لم يكن ثم كان إذا له موجد، بغض النظر الموجد شو اسمه شو تكوينه من ماذا يتكون. صحيح هذا الكلام؟ قسم الإلهيات تدرك بالعقل منفردا باستثناء بعض الصفات التي مدرسها مثل السمع والبصر. طيب أما السمعيات سميت سمعيات لأن العقل لا يدركها ابتداء. ركزي على الكلمة يا، يعني أنا إذا صفنت 700 سنة ما بعرف أنه في سؤال بالقبر، ولو بكون عبقري العباقرة، لأن سؤال القبر أمر سمعي، يعني متوقف على إخبار من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك منقول مباحث السمعيات ليس عليها أدلة ابتداء، لكنها أمور ممكنة عقلا. احفظ لي الجملتين هذول ترتاح جدا. السمعيات ليس عليها أدلة عقلية ابتداء، لكنها ممكنة في العقل. يعني سؤال القبر بغض النظر ما حكمه، مستحيل شيء؟ ليش مستحيل؟ ممكن. عذاب القبر ممكن، والجنة ممكن، والنار ممكن. أما لو أنا ما أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في سؤال بالقبر، من ربك؟ ما رأيك في الرجل الذي بعث فيكم؟ وتميت صافن هيك شيء 20 سنة، بيطلع معي أنه هذول السؤالين، هذا أمر شو؟ هذا أمر سمعي. تمام؟ شو الدليل على الحادثة هاي؟ سمع. دليل التواتر. هذا التواتر اسمه سمع. اسمه سمعات. تمام؟ هذا التواتر نحن بنسميه شو؟ سمع. بنسميه سمع. في عندهم. طيب. إذا قسم السمعيات هو أمر ممكن عقلا، جاء السمع به، صح؟ طيب بعد ما قام الدليل، ركزي على النقطة هاي، بعد ما قام الدليل على أن الله خالق كل شيء، يصح الاستدلال عقلا على عذاب القبر ولا لا؟ يصح الاستدلال. بس الاستدلال عقلا على عذاب القبر إمتى يكون؟ بعد الإيمان بالله. فإذا قال لك الشخص أنا أؤمن بالله وأؤمن بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأؤمن بالحديث النبوي، نقول يصح أن تستدل عقلا على عذاب القبر. أما الذي لا يؤمن بالله ما في عندنا دليل عقلي على عذاب القبر. يعني إذا واحد وقف ملحد ما بيؤمن بالله قال لي بتحداك تجيب دليل على عذاب القبر، بقول له لا تحداني، ما راح أجيب دليل، لأنه هذا موقوف على السمع. بعد ما يؤمن بالله أقول له هناك دليل على عذاب القبر بعد الإيمان بالله. قال الأجداث بالجيم والمثلثة القبور جمع جدث بفتحتين، وسيبلى صيغة مجهول من البلاء بفتح ومد بمعنى يمتحن، وهو متعلق المجرورات كلها. يعني وفي الأجداث، هاي الجار مجرور الأول، عن توحيد ربي سيبلى وبالسؤال، يعني في الأجداث وعن توحيد وبالسؤال، ثلاث مجرورات منعلقها بالفعل شو؟ يبلى. وهو متعلق المجرورات كلها. قال ابن جماعة يشير إلى أن سؤال منكر ونكير حق يجب الإيمان به. شو؟ حق يجب الإيمان به. طبعا الجبائي والبلخي أنكرا تسمية منكر ونكير. تسمية منكر ونكير ثابتة بالإجماع، أحد أدلة إثبات الإجماع، ووردت في بعض الآثار. الجبائي والبلخي بيقول ما اسمه منكر ولا اسمه نكير. المنكر هو فعل الشخص، والنكير هو تقريع الملكين. شوفه، يعني لما الملك يقرع الشخص الكافر أو العاصي في قبره، هذا التقريع شو اسمه؟ نكير. والمنكر هو الفعل الذي قام به. فمنكر ونكير، المنكر فعل الشخص العاصي، والنكير تقريع الملك يسمى نكيرا. واضح هاي؟ يشير إلى أن سؤال منكر ونكير حق يجب الإيمان به، وقد أجمع عليه أهل السنة خلافا للجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. ومعنى البيت أنه سيختبر كل شخص في قبره أو مقره. ليش قال قبره أو مقره؟ شغلتم ولده؟ طيب يلا، ما في مشكلة. في قبره أو مقره ليش؟ قالوا عذاب القبر باعتبار الأغلب، لأن غالب من يموت يقبر. أما عذاب القبر إذا ما قبرنا ما في عذاب وما في سؤال. في سؤال ولو ابتلعه الطير، ولو ذري في الريح، فسيسأل في قبره وهذا الغالب. أو مقره بجوز يأكل سبع أو يبتلع حوت، يسأل ويعيده الله تبارك وتعالى ويسأله من جديد. في قبره أو مقره بالسؤال عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح: فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول الكافر والفاجر هاه هاه لا أدري. وفي الخلاصة وفتاوى البزازية من أئمة الحنفية، شوف عم ينقل الآن نصوص فقهية على القضية، أن من جعل في تابوت أياما لينقل مات في بلد الغربة وأرادوا أن ينقله، وإن كان الأفضل أن لا ينقل. تمام، جعلوا أيام في التابوت، إيمت نسألوا بعد ما نحطه بالتابوت ولا حتى ندفنه؟ قال حتى يدفن، لو بقي 4-5 أيام لا يسأل. شايف؟ أن من جعل في تابوت أياما لينقل ما لم يدفن لم يسأل، وهو ظاهر الأحاديث. فتأمل، يعني ظاهر الأحاديث تشير أن السؤال يكون إذا دفن الشخص. ومن أكله السبع فالسؤال في بطنه كما صرحوا به، في بطن السبع. وأما سؤال الصغير، طيب الصغير هل يسأل؟ قال: فمنقول عن السيد أبي شجاع من الحنفية، واعتمده صاحب الخلاصة والبزازي في فتاويه، وجرى عليه النسفي في العمدة، لكن جزم صاحب البحر بخلافه أنه الصغير لا يسأل، وهو مقتضى قول النووي في الروضة والفتاوى. الإمام النووي يقول أيضا الصغير لا يسأل. ليش؟ لأنه غير مكلف. وتوقف التاج الفاكهاني في سؤال المجنون وغيره. هل المجنون يسأل؟ إما أن نعتبره مثل الصغير لأنه غير مكلف لا يسأل. بس الآن سيقول لك: طيب الملائكة تسأل، الجن يسألون. قال: وأما الأنبياء، الأنبياء يسألون. قال: وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأصح أنهم لا يسألون. ده نسأل النبي عليه الصلاة والسلام من ربك؟ ما فائدة السؤال أصلا؟ هو السؤال هو شو قال؟ سيبلى، يعني اختبار لشخص بين. أما النبي نقطع بتوحيده وإيمانه قطعا. بيحاسبوا الله على فترة العقل، ده كانوا بيسألوا فترة العقل. لذلك بيقولوا إذا واحد كان، شوفوا المسألة هاي، إذا واحد كان مؤمنا عاقلا، هو عاقل كفر بالله ثم بعد الكفر جنة، الله بيحاسبه على كفره. ليش؟ لأنه اتخذ قراره بالكفر قبل زوال العقل. شايف؟ هو كان مؤمن، كان عاقل، كفر وهو عاقل ثم سلب عقله، الله سبحانه وتعالى يدخله النار، يخلده لأنه مات كافرا. المجنون نقول جنونه جاء بعد كفره، كذلك نفس الكفر بعدين انجن. قال: وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأصح أنهم لا يسألون كما جزم به النسفي. هي ضربت هون، هي تري طلعت صوت في شغلة فأشت يعني. كما جزم به النسفي في بحره وما ورد في الصحيحين. إذن الأنبياء شو يا أخوانا؟ لا يسألون في قبورهم. وما ورد في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، صح ولا لا؟ قال: وما ورد في الصحيحين من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر وعذابه أجاب عنه القاضي عياض في شرح مسلم بأن ذلك التزام لحق الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، يعني من باب الافتقار والتواضع. النبي مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر الله، من شو بيستغفر الله؟ يقول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره. ليش كل هالذنوب هاي موجودة؟ مو موجودة. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. هذا تواضع النبي تعظيما لله يستغفر. تمام؟ طبعا نحن منخطئ، بس هو لا يخطئ. فتعظيم لله تبارك وتعالى بأن ذلك التزام لحق الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء. كذلك بده يعلمنا أنه نحن إذا أردنا أن نستغفر ماذا نقول، وليبين لهم صفة الدعاء والمهمة منه. في ترقي ضربوا مثال بالعقيدة لاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام من الذنوب. قال: إذا أنت يا بكر، أنت مثلا قررت تخلص من شحك وبخلك وتعزم الحاضرين مثلا، فعزمتنا، أو نحن اجينا عليك خطف دخلنا بيتك، إذا أنا دخلت بيتك أنا وهالكرام، وأنت إن شاء الله أهل للكرم، وما وجدت في بيتك إلا خبزا، وأعطيتنا كل واحد كسرة خبز هيك وزعت على الجميع، أنت ماذا تقول؟ تقول: أخي لا تأخذوني، مشان الله لا تأخذوني، ما في شيء من واجبكم. فأنت تستسمحنا لا لأنك قصرت، بس بما يتناسب مع مقامك من الكرم. اللي بيشوفك عم تقول لا تأخذوني وسامحوني بظن أنه أنت أكل حقنا. قال: لا، اعتذارك يدل على مقامك. تمام؟ مو معناته أنت مقصر. كذلك النبي لما يقول اغفر لي ذنبي، ما قدمت ما أخرت، ما يتناسب مع مقامه، ما لا يوجد ذنب. وهذا مشهور بين الناس، تلاقيك واحد بيساوي سفرة طويلة عليه بيقول لك ما في شيء من واجبك، لا تأخذون بالتقصير، كأنه أنه إن عليه ضربة لازم. هذا من أدبه وليس لأنه أخطأ. فطلبك الاستسماح، طلبك الاستسماح لا يدل على أنك وقعت في خطأ، بل يدل على رفعة مقام المستسمح. وأما الجن فمال بعض المتأخرين إلى أنهم يسألون، الجن يسألون لعموم الأدلة الشاملة لهم ولغيرهم، هم مكلفون؟ مكلفون، إذن يسألون. وأما الملائكة هل يسألون أو لا؟ فقال الفاكهاني: الظاهر أنهم لا يسألون، معصومين لأنه مثل الأنبياء. وميل القرطبي إلى خلافه، القرطبي يقول إنهم يسألون، والأظهر الأول أنهم لا يسألون. إذا عرفنا العلة ليش النبي لا يسأل، ما العلة؟ لأنه معصوم، فالأنبياء معصوم لا يعصون الله ما أمرهم. والأظهر الأول لما سبق من أن الأنبياء لا يسألون على الأصح. ثم قال ابن عبد البر: لا يسأل الكافر الصريح بل يعذب من غير سؤال. شو فائدة نسأله؟ هل إذا واحد مو دارس راسب في داعي يروح يسوي امتحان؟ ما أمشي الحال. فنحن مشان شو بدنا نسأله؟ مشان نعرف أنه مؤمن ولا لا. هو مو مؤمن، ما راح تزبط معه، مستحيل. ثم قال ابن عبد البر: لا يسأل الكافر الصريح بل يعذب من غير سؤال. وإنما السؤال للمنافق. وخالفه القرطبي وابن القيم فقالا بسؤال كل منهما، قال يسأل الكافر وإن جزمنا بمصيره، ليش؟ قال لإقامة الحج عليه حتى نلزمه. يعني شو فائدة أنك تسأله؟ مثل إذا أنت بتعرف واحد طالب ما راح يجاوبك، أنا هلأ عبد فيني أسألك سؤال وعندي يقين لن تستطيع أن تجيبني عليه، تمام؟ ليش عم بسألك؟ عشان أقيم الحج عليك. تقريع يعني. تمام؟ شو تقريع؟ تقريع إقامة الحجة، عشان نلزمك إنه عشان ما يقول ليش ما سألتوني مثل المؤمن، هاي سألنا شو طلع منك؟ ما طلع شيء. هذا وقد وردت أحاديث باستثناء عدة فلا يسألون، في قسم لا يسألون، منهم الشهيد، شايفين منزلة ما يسأل، والمرابط يوما وليلة في سبيل الله. طبعا هذه أمور سمعيات بدنا نقف على دليلها، بعضها ضعيف بعضها صحيح حتى ما نبني كبير كلام، بس أكثرها وارد بالأحاديث. ومن مات في يوم الجمعة أو ليلتها أو ليلتها، ومن قرأ سورة الملك في كل ليلة، والمبطون، تمام؟ والمراد بالبطن الاستسقاء أو الإسهال، مرض من أمراض البطن. ها؟ يكون سرطان مع السرطان مو شرط، أما هو المريض بشكل عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يشاك بشوكة إلا كفرت عن سيئته، أما مرض المبطون فيه نص، فبدنا نعرف شو هو السرطان حتى نقول هو بس السرطان مو مرض بطن، مو مبطون صاحبه. قولان للعلماء كما ذكره القرطبي، قولان في تفسير البطن. أما ما ذكره البلقيني من أن سؤال القبر يكون بالسرياني، قال طيب إذا واحد إنجليزي مات ونحن كيف نسأله؟ قال فغير معروف بين المتكلمين ولا بين المحدثين. أول شيء عندنا مشكلة عقلية يكون السؤال بالفرنسي، ما عندنا مشكلة، بس شو بدنا؟ نحتاج إلى دليل، تمام؟ بدنا دليل إنه الأسئلة باللغات ولا كله بالقبر بصير يفهم ويجاوب. وذكر الترمذي وابن عبد البر أن سؤال القبر من خصائص هذه الأمة، أنه لا يسأل في القبر إلا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ قال ولعل الحكمة في ذلك أن يعجل عذابهم في البرزخ فيوافون القيامة والذنوب ممحصة، تعجيل العقوبة حتى يكونوا يوم القيامة جاهزين لدخول الجنة. من البلقان منطقة، البلقيني البلقيني إمام إمام ها بالعربي، شو عم نحكي من الصبح؟ شو من ربك؟ الحديث قال يقول له الملك من ربك؟ هذا سرياني؟ هذا درعاوي يا زلمة، شو من ربك؟ وللكفار والفساق يقضى عذاب القبر من سوء الفعال. يلا نخلص هاي الفقرة وننتهي إن شاء الله. وللكفار والفساق يقضى عذاب القبر من سوء الفعال. نحن عندنا عذاب القبر يكون للكافر وللعاصي، لكن للكافر قطعا وللعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يقضى بصيغة المجهول من القضاء، وفي نسخة صحيحة بغضى، يعني وللكفار والفساق بغضى من البغض، بالغين المعجمة على أنه منصوب بالحالية أي مبغوضين، أو بالعلية أي بغضا من الله لهم، بالعلية يعني مفعول لأجله. وفي بعض النسخ بعض بالعين المهملة مخفوضا على أنه بدل من الفساق بدل بعض، شو يعني؟ وللكفار والفساق كلهم بيتعذبوا ولا بعضهم؟ لأنه ممكن في بعض الفساق لا يعذب، فبتكون النسخة وللكفار والفساق بعض، يعني مو كل الفساق، بعض الفساق يعذب وبعضه قد يصفح الله عنه بدون عذاب. عذاب مرفوع على أنه نائب فاعل بناء على نسخة الأصل. شو نسخة الأصل؟ يقضى، يقضى عذاب، يقضى عذاب القبر. أو على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور السابق عليه. وين المبتدأ؟ عذاب القبر، والخبر للكفار، وللكفار عذاب القبر. للكفار خبر مقدم وعذاب القبر مبتدأ مؤخر، للإشارة إلى حصر العذاب المذكور في الكفار وبعض الفجار. والفعال بكسر الفاء جمع فعل، وأما بالفتح فمصدر كذهب ذهابة، وقيل يستعمل بالكسر للشر وبالفتح للخير. آل الفعال السيئة يعني، والفعال الخيرة. والحاصل أنه يجب اعتقاد أن عذاب القبر حق واقع للكفار وثابت لبعض الفجار. طبعا خلاصة المسألة يا أخوانا، شوفوا، سمعت مقطع على اليوتيوب لزيد من الناس بيقول إنه ما في عذاب بالقبر. طيب شو الدليل يا محترم؟ قال رب العالمين بيقول، طبعا هو أخذ آية وترك كل القرآن، شوفوها، قال من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. معناته نحن بالقبور شو كنا؟ كنا نايمين. هذا كلام منصور كيالي، صح؟ من بعثنا من مرقدنا هذا، شوفوا هلا كلامنا صح ولا كلامه؟ احنا بنحترم وجهة نظر اي شخص، مزبوط ولا لا؟ نرد عليه رد صحيح. عم بيقول من بعثنا من مرقدنا، قال المرقد هو في اللغة موضع الرقود، يعني المكان الذي رقدنا فيه. معناته نحن بالقبور كنا نائمين. بالنسبة للعذاب تبع يوم القيامة نائمين، خلينا بالنسبة لمقياس العذاب يوم القيامة، القبر يعني القبر مرتاح. ايه مرتاح، هاي ما في عذاب. هلا راح نجاوب، بس طيب اشكال من بعثنا من مرقدنا، قال مرقد. هلا كلامه هو الكيالي انه مرقد موضع الرقود، صحيح صحيح، بس شو الخطأ؟ الخطأ ما يبنيه عليه. اولا خلينا نقول انه كل الاحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي احاديث صحيحة من عذاب في عذاب القبر كلها كذب. السؤال الاول، لماذا تكذب هذه الاحاديث؟ مضبوط، يعني حديث صحيح، شو في عندك مشكلة إنه يكون في عذاب قبر؟ قال أخي مثلا بيتنافى مع القرآن، القرآن بيقول نحن راقدين والحديث بيقول نحن معذبون، وإذا تعارض القرآن مع الحديث شيء طبيعي شو؟ نأخذ بالقرآن الكريم. منقول أولا شوفوا، مرقد تدل على أنهم كانوا يرقدون، صح؟ ولا صح، ممكن يعذبون ويرقدون، يعذبون ويرقدون، يعذبون ويرقدون. هل كلمة الرقاد تستلزم نفي العذاب؟ يعني لازم إذا كانوا راقدين يكونوا مرتاحين؟ شو في تلازم؟ ما في تلازم، بالعكس رب العالمين لما قال عن قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. العلماء أخذوا من هذه الآية أن العذاب يكون مقطعا، مو شرط يكون متواصلا، يعني في قسم يعذبون عذابا متواصلا وفي قسم يعذبون عذابا متقطعا. فقد يكون رقدوا في هذه الفترة، تمام. بعدين أخي نص القرآن الكريم قال هون يعرضون، طيب هون يعرضون شو هي؟ النار يعرضون، العرض عذاب أو سيران؟ عذاب، واحد عم تعرضوا على النار، عذاب أو سيران. هلا أنا مسكت السيف حطيت، بيقول لك النار يعرضون عليها يعني بيشوفوها، لا، أنا أقول لك عرضت السيف على النار، شو يعني؟ وضعته في النار وقلبته، تقليب السيف في النار شو يسمى؟ يسمى عرضا على النار. يا سيدي اعتبر الآية غير موجودة، جيد؟ الله بالقرآن قال عن قوم فرعون مما خطيئات، عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. شو بيساووا بالنار؟ عم يشربوا شاي بالنار؟ هاي نص قرآني صريح، شيل الأحاديث والآيات وكذا، أنت كيف توفق؟ مرة عم بسأل شخص بقول له هاي القرآن بيقول مما أغرقوا، أغرقوا فعل شو؟ فعل ماضي، وقوم فرعون أغرقوا فأدخلوا نارا، أنو نار التي دخلوها؟ مو النار تبع يوم القيامة لأنه لسه ما قامت القيامة. إذا دخلوا نارا هي البرزخ، مو هيك القرآن؟ الله بيقول مما خطيئاتهم، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. المرحلة الأولى شوفها، أغرقوا فأدخلوا، الفاء فاء التعقيب، يعني عقب الله الإغراق بالعذاب. أم إلا واحد، شو رأيك بالآية هاي؟ ذكروها العلماء في معرض، على فكرة هاي تبع من بعثنا من مرقدنا. مين ذكرها؟ في ناس تفكر أنه الكيالي مخترعة. الآمدي بكتاب إحكام الأحكام ذكر أنه استدل بعض الناس بأن العذاب في القبر بكلمة مرقد لأنها موضع الركود. يعني هو شو بيوهم الناس؟ أنه هو استنباط الخاص. لا، أنا إذا هالكلام صحيح لي كذاب، ارجع لكتاب إحكام الأحكام، ذاكر شبهة أن المرقد هو موضع الركود وكيف أنها لا تستلزم نفي العذاب. بيجتمع ركود مع عذاب، صح ولا لا؟ فالآية هي عم بقول له لشخص، بقول له مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. اللي هون أدخلوا يعني سيدخلون. شو التحريف القرآن؟ الله عم بيقول فعل ماضي، في ما في عليه دليل يا شيخي، بعرف في من ذكر. ليش أنا منين جبت الكلام هذا؟ هاي عم بجيب لك كلام بني آدم، هذا هو من ذكره. بس فعل ماضي لا يجوز تحويله للمستقبل بلا قرينة، معناته وكان الله قديرا، كان يعني بالمستقبل مو قدير. الأصل عم بيقول أغرقوا فأدخلوا، ما الدليل أنه أدخلوا بمعنى سيدخلون؟ أعطيني دليل خليني أنكر الآن عذاب القبر. الله بيقول مما أغرقوا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أدخلوا نارا هذا على فرض وتسليم أنه شو، ما في عندي أحاديث أصلا تعرضت لعذاب القبر. واضح الفكرة؟ فهذا نص قرآني يدل على عذاب القبر، إضافة إلى نص السنة، إضافة إلى أن المرقد لا تستلزم نفي العذاب، لأن العذاب قد يكون صباحا ومساء وبينهما يتخلل الرقود. تمام؟ يعرضون عليها إيمت غدوا وعشيا. والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.